ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من يريد أن يذهب إلى مواطن الحج ومشاعر والمشاعر التي تؤدى فيها الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم ينبغي به أن يفد وهو على صفحة بيضاء ليس فيها ذنوب ولا معاصي، يفد بتوبة صادقة تمسح ما كان من الذنوب قبل أن يقدم على دعاء الله عز وجل والتضرع إليه وذكره سبحانه وتعالى وأداء مناسك الحج. ومن هنا فإن باب التوبة قد فتحه الله عز وجل لعباده المؤمنين ليلجوه، فيكون ذلك من أسباب محو ذنوبهم ومعاصيهم. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهكذا في مواطن الحج نحتاج إلى أن نلج هذا الباب، باب التوبة، حتى نمسح أولا بأول ما يكون منا من خطأ وتقصير في أداء نسك الحج. وكذلك أيضا بعد الحج نحتاج إلى توبة واستغفار من أجل أن تقبل أعمالنا ومناسكنا عند رب العزة والجلال. ومن ثم فإن الحاجة الشديدة إلى أن نكرر التوبة في كل وقت وفي كل حين، ولا نستغرب من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ له في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة و100 مرة. ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. ولذلك علينا أن نتعلم أحكام هذه التوبة وما هي حقيقتها. التوبة عمل صالح يؤجر الإنسان عليه الأجر الكثير، ويبدل الله به سيئاته إلى حسنات، فإن رب العزة والجلال يحب التوابين. من هم التوابون؟ الذين يكثرون التوبة، يتوبون في كل حين وفي كل وقت. يقول الله جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة باب لتبديل السيئات لتكون حسنات. وقد ذكر الله عز وجل أن شأن المؤمنين أنهم إذا فعلوا ذنبا ومعصية تابوا إلى الله عز وجل. فالعبد المؤمن ليس معصوما من المعاصي حتى من كبائرها، ولذا قال جل وعلا: أعدت للمتقين، يعني الجنة. ثم ذكر من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن إذا أردنا أن نكون من أهل الجنات فعلينا أن نجدد هذه التوبة. ما هي التوبة التي طلبها الله ورغب فيها؟ رجوع إلى الله بتذكر ذنوبنا الماضية فنندم من أجلها ونقلع عن الذنوب والمعاصي في الحال، ونعزم على ألا نعود إلى التوبة مرة أخرى. فأولا ذلك الطريق الذي سلكناه في معصية الله عز وجل وعدم المبالاة بأوامره وعدم الابتعاد عن معاصيه، علينا أن نندم منه وعلينا أن نتأسف عليه ونعرف أننا قد أضعنا أعمارنا وأوقاتنا فيما يعود علينا بالضرر. ثم ثانيا نقلع عن هذه الذنوب والمعاصي التي نفعلها مما يسخط الله جل وعلا. ثم ثالثا نعزم في المستقبل على أن لا نعود إلى ذنب ومعصية، وإنما يكون شأننا وحالنا أن نذهب إلى طاعة الله جل وعلا في مستقبل أيامنا، وتكون توبتنا هذه لله عز وجل نريد بها أجر الآخرة، لا نريد بها شيئا من أمور الدنيا. فليس تركنا للمعصية لأنها مضرة، وإنما نترك المعصية لأن الله أمرنا بتركها، ولأن الله يثيبنا ويعطينا الأجر الأخروي بسبب تركنا لهذه المعصية وهذا الذنب. إن التوبة إلى الله عمل صالح يزداد به العبد مكانة ومنزلة ورفعة عند رب العزة والجلال، وتتبدل حاله لتكون أحسن مما كانت عليه سابقا. إن العبد عندما تتكرر منه الذنب ويتوب إلى الله عز وجل ويعود إليه يكون ذلك من أسباب رفعة درجته. لا تسأم من كثرة التوبة ولا من كثرة الذنب ما دمت تتوب، وإنما اسأم من كونك لا تتوب بعد أن تفعل الذنب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا فعل ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه. فعاد العبد للذنب مرة أخرى ثم تاب، فقال الله مثل تلك المقالة. ثم قال الله عز وجل: قد غفرت له على ما كان على ذلك ولا أبالي. يعني أن العبد إذا كان كلما أذنب تاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يعفو عنه. فلا تسأم من كثرة الذنب، وإنما اسأم من عدم التوبة بعد ذلك الذنب. إن التوبة إلى الله عز وجل كما يحتاج إليها الحاج الذي وفد إلى هذه المواطن الشريفة الطاهرة، يحتاج إليها المؤمنون في كل مكان. فأنت يا أيها المسلم جدد التوبة في كل وقت، وكلما أذنبت فتب إلى الله عز وجل. إن التوبة ليست على الذنوب فقط، كذلك تشرع التوبة على التقصير في جنب الله عز وجل. كم من أوقاتك مضى لم تعمل فيه أعمالا صالحة، وكم من نعم الله عز وجل عليك لم تشكرها ولم تقم بالواجب تجاهها. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل منها ليعظم أجرك وثوابك عند رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة نعود بها إلى الله ونمحو بها ذنوبنا ومعاصينا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.